الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام، طرحنا سؤالا في الدرس السابق، وأتمنى أن يكون الجميع قد عمل على إجابته إجابة مطابقة لمذهب أهل السنة والجماعة وملتزمة بطريقة طلبة العلم. أقصد أن الإجابة على أي سؤال نطرحه يجب أن تكون معضدة بالدليل. الدليل آية من كتاب الله، أو حديث صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع أهل العلم. وإلا فإن قول فلان أو فلان أو ما تفهمه من مجمل الكلام لا يسمى دليلا. فالدليل قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع، ثم يلي بعد ذلك بقية الأدلة التي فصلها العلماء من قياس واستحسان ومصلحة مرسلة وغير ذلك. لكن سنعتمد على الثلاثة الأولى: الآية، الحديث، الإجماع. واليوم بإذن الله تعالى سنشرح قول الإمام الطحاوي: والعرش والكرسي حق، أي حقيقة لا مجاز. حق يعني حقيقة وليس مجازا، كما فهمه كثير من فرق الضلالة وانحرفوا به عن سبيل أهل الهداية. قال الله تبارك وتعالى مثبتا أن العرش حقيقة وأن الكرسي حقيقة وأنهما أمر مادي له وجود ويرى، قال: ذو العرش المجيد. فذو يعني صاحب العرش المجيد، وهذه إما صفة للعرش أو صفة لصاحب العرش المجيد، فإما أنها وصف للرب تبارك وتعالى صاحب العرش أنه مجيد وهو أحد أسمائه تعالى، أو صفة للعرش كذلك بأنه مجيد. وقال أيضا: رفيع الدرجات ذو العرش سبحانه وتعالى. وقال: الرحمن على العرش استوى. وقال: ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن. وقال أيضا: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه. هذه الآيات هي الدليل الأول على أن العرش حقيقة، وكذلك الكرسي في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأما الدليل الثاني فمن السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الأمة دعاء الكرب أو ما يدعو به المكروب المضطر الذي نزلت به نازلة لم يجد لها فرجا ولم يجد لها من دون الله كاشفة، عليه أن يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ففي الحديث إثبات العرش ووصف صاحبه تبارك وتعالى بالعظمة والكرم، ووصف العرش كذلك بالعظمة والكرم. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكف أي سمك كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، أي 500 سنة. ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، أي 500 سنة. والله فوق ذلك سبحانه وتعالى ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. وهذا الحديث لم يصح سندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أتت أحاديث أخرى تذكر سمك وبعد ما بين السماء والأرض وما بين السماء والتي تليها أنها 500 سنة. لكن هذا الحديث بمجموع ألفاظه حديث الأوعال وحديث الأطيط كلاهما لم يصح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مما نقل من إسرائيليات عن بني إسرائيل، يعني من العلم الذي كان يتناقله بعض الصحابة عن بني إسرائيل. أما الحديث حديث الأوعال أو حديث الأطيط روى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة. وهذا حديث أيضا ليس يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك حديث آخر صحيح اللي هو حديث الفردوس الأعلى يدل على أن يعني الفردوس الأعلى أن سقفها عرش الرحمن، وأن الفردوس هي أوسط الجنة وأعلى الجنة، فهذا يدل على أنها مثل إيه؟ القبة، سقفها كالقبة اللي هو العرش، لأن القبة وسطها يعتبر أوسط الشيء. وأعلى ما في القبة، هو وسط القبة وأعلى ما فيها، لأن القبة عبارة عن نصف كرة مش نصف دائرة، نصف كرة. فلو جبنا في منتصف هذه القبة نقطة المنتصف هتبقى أعلى نقطة في هذا النصف الكروي وكذلك وسطها. وهو الحديث في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفي رواية وفوقه عرش الرحمن أي سقفه عرش الرحمن. هذه الأحاديث وهذه الآيات تدل دلالة قاطعة على أن العرش والكرسي حقيقة ليست مجازا. العرش في اللغة معناه سرير الملك، قال الله تعالى على لسان الهدهد: ولها عرش عظيم. وقال الله على لسان سليمان لرعيته: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. فهذا العرش هو سرير ملكها، كانت تجلس عليه تدبر أمر رعيتها وتتعالى به عليهم لتظهر عظمتها وكبرياءها فيطيعها قومها. فالعرش في اللغة سرير الملك، والكرسي في اللغة هو المرقاة إلى العرش، أيضا معنى الكرسي في اللغة المرقاة إلى العرش، الدرجة اللي تحت العرش. لما يجي يصعد الملك على العرش وهم إيه؟ يركب الدرج أولا ثم بعد ذلك يجلس على سرير ملك، هذا معنى اللغوي، ده المعنى اللغوي. والقرآن الكريم نزل بلغة العرب، ولو لم يكن القرآن بلسان عربي مبين لكان للعرب ألف حجة وحجة لرد هذا الكتاب، لكن الله تعالى جعله بلسان عربي مبين ليكون حجة له عليهم وليعلموا أنهم يعجزوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله فيؤمنوا أنه كلام ربهم. القرآن الكريم، فما دام القرآن باللسان العربي يبقى معاني الكلمات فيه هي ما يعرفها العرب، والعرب لا يعرفون معنى آخر للعرش سوى سرير الملك، ولا معنى آخر للكرسي سوى المرقاة إلى العرش. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأراضين السبع بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة ملقاة بأرض خلاء. حلقة يعني زي الخاتم اللي في ايدك كده، ملقى في أرض صحراء جرداء، أرض واسعة، فهذا الخاتم لا شك لا يساوي شيء من حجم الايه الفلاء، حجم الأرض. والأراضين السبع والسماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقاة بأرض فلاة، يبقى كأن السماء الثانية تحوي السماء الأولى والأراضين السبع، بل لا تساوي السماء الدنيا والأراضين السبع في السماء الثانية إلا أو لا تتسع إلا كحجم حلقة في السماء الثانية. والسماء الثالثة أو الأرض الأراضين السبع والسماء الثانية والسماء الأولى والسماء الثانية بالنسبة للسماء الثالثة كحلقة ملقاة بأرض فلاة. والأراضين السبع والسماء الدنيا والسماء الثانية والثالثة بالنسبة للسماء الرابعة كحلقة ملقاة بأرض فلاة. والأراضين السبع والسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالنسبة للخامسة كحلقة ملقاة بأرض فلاة. والأراضين السبع والسماوات الست بالنسبة للسماء السابعة كحلقة ملقاة بأرض فلاة. والأراضين السبع والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلا. وكما عرف لغة ان الكرسي موضع القدم او المرقاة الى العرش. وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والارض. يعني الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة بأرض فلا. والجبار جل وعلا الكبير المتعال مستو على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا كاستوائك أنت على الأرض، ولا كاستواء هذا على الدب، ولا كاستواء النبات على سوقه، ولا كاستواء الطعام على الموقد، ولا كاستواء السفينة على الجودي. فلكل مخلوق استواء يليق به، فكيف بالخالق جل وعلا فاستواؤه يليق بجلاله وعظيم سلطانه. لن تدرك استواءه بعقلك. نحن نعلم معنى الاستواء من اللغة، استوى يعني على او ارتفع، هذا معنى الاستوى في اللغة. والله تبارك وتعالى استوى بكيفية لا يعلمها الا هو، لم يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فسبحان الملك الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، يدبر أمر خلقه من فوق سبع سماوات لا يخفى عليه شيء منهم، السر عنده علانية سبحانه وتعالى. ومع استوائه على عرشه وأنه بائن من خلقه، إلا أنه معهم بسمعه وبصره وعلمه وقدرته. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. قال يا ربنا إنما نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال كلا إنني معكما. خلاص كده؟ لا، أسمع وأرى. فالمعية معية سمع ورؤية، كما المعية في سورة المجادلة في قوله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. فالمعية مع مجموعة النجوى معية علم. فالله تبارك وتعالى معنا بعلمه وسمعه وبصره، نافذة فينا إرادته، تكون فينا مشيئته، يدبر أمرنا سبحانه وتعالى، يعلم سرنا ونجوانا. يبقى العرش ليس كما يدعي بعض المتفلسفة أنه الفلك السابع، أو أنه كناية عن الملك وليس بحقيقة، أو إلى آخره. لماذا يريد أن يصرف العرش عن معناه الحقيقي حتى يؤولوا صفة الاستواء؟ لأنهم لو أثبتوا عرشا لما استطاعوا أن يتصرفوا في صفة الاستواء. فعلشان يلو عنق الآيات التي أثبتت صفة الاستواء لله تعالى، أنهم على العرش ورحم إيه؟ قالوا العرش ده الفلك السابع، أو هو كناية عن العظمة والكبرياء، أو كناية عن الملك، أو ما شابه ذلك. فكيف سوف تتصرف أيها الجهلاء في قول المولى عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش؟ حول دي دي أداة مكانية تدل على أن هناك شيء حسي مادي. الملائكة حول العرش تحف من حول العرش تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتعظيما لله جل وعلا. فهل العرش هنا كناية عن الملك؟ يعني الملائكة تحف حول الملكوت أو الملك؟ ده كلام لا يعرف. طب ماذا سوف كيف ستصنع في قول المولى عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يوم القيامة؟ يبقى الملائكة الثمانية دول يحملوا العرش ولا بيحملوا الملك ولا بيحملوا الفلك السابع؟ العرش الذي هو سرير الملك، والله غني عن العرش وما تحته. فإياكم أن تظنوا أن خلقه للعرش واستوائه عليه يدل على أنه يحتاج إليه، لا، فالله لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما خطر ببالك مما لم يأتي في الكتاب والسنة فالله بخلاف ذلك. مش هتقدر تتصور، مش هتقدر توصل للكيف، لأن عقلك محدود. هذا العقل خلقه صاحب العرش، فكيف يحيط بصاحب العرش؟ لا يمكن. الله يحيط بكل شيء علما، وأنت لا تحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. يقول: ذهب طائفة من أهل الكلام، عفانا الله من الكلام وأهله، الفلسفة والصفصطة والضلال، يقولون أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس أو الفلك التاسع أو السابع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في العرش أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، أول واحد يفوق يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. كلمة آخذ هنا لا يتصور واحد أنه هو حاضر الإيه؟ القائمة، لا، آخذ يعني مستند، يعني ملتمس قيامه أو استناده من القائم، مسنود عليه. زي ما يقول واحد إيه؟ أخذ بأحد أعمدة المسجد، يبقى حاضر العمود يعني؟ أبدا، استند إليه أو واضع يده عليه أو واضع يديه عليه استنادا، من شدة هول الموقف أو من رؤية حالة صعق الخلق ثم إفاقتهم، آخذ بقائمة من قوائم العرش. إذا العرش ده إيه؟ أمر حسي حقيقي، مش معنوي، مش الفلك. فلا أدري، قال صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. النبي موسى عليه الصلاة والسلام صعق يوم أن طلب من ربه أن يراه، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لن تراني أي في الدنيا، لن تراني أي قبل أن تموت، فإنكم لن ترون ربكم حتى تموت، لازم تموت الأول ثم تبعثوا بهيئة تستطيعوا بها أن تروا ربكم، بغير هذه الهيئة لا تستطيعوا أن تروا ربكم أو تروا العرش أو تروا ملكوت الله يوم القيامة. فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور. فسيدنا موسى عليه السلام قال الله له: لن تراني، فلما تجلى ربه، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي هذا الجبل ما عظمته وقوته وشموخه لم يستطيع أن يصبر لرفع الحجب بيني وبينه، فكيف ستستطيعها أنت يا موسى؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي جعل الجبل دكا خشية وذلا وخوفا ورعبا وتعظيما لكبرياء الملك جل وعلا. تحول الجبل إلى تراب، إلى رماد، إلى رمال، وخر موسى صعقا، أي صعق لرؤية دهدهة الجبل، تحول الجبل الأشم الشامخ العالي المتعاظم المتعالي في السماء، استحال إلى تراب، إلى رماد، إلى رمال. فلما رأى هيئة الجبل تحولت إلى هذه الهيئة خر صعقة صعقة. فلما أفاق، وهذا الصعق كان دون الموت، لم يمت، إنما صعقة كان دون الموت. فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنك لا ترى في الدنيا. فموسى عليه السلام آمن أنه لا يرى في الدنيا. فهذه الصعقة ربما جوزي بها موسى وعفي أو عوفي من صعقة يوم القيامة. فلما أفاق رسول الله رأى موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، وهذا يدل على حقيقة العرش. يقول العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، وليس هو فلك، ولا تفهم منه العرب ذلك. والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. العرش سقف المخلوقات طبعا، يعني علشان تتهيأ وتتخيل كيفية العرش لا يمكن تعرف، لأنك لما تقرأ مثلا ما توصل إليه العلم من أن الكون مترامي الأطراف إلى أبعد ما يتخيله العقل، وكل هذا الكون كحلقة ملقاة بأرض فلاة بسماواته وأرضه بالنسبة للكرسي، لما تتخيل أن في السماء أو في الكون أجرام سماوية ومجموعات نجمية وأفلاك ومجموعات شمسية ضخمة للغاية، والمسافات بين هذه النجوم وبين هذه المجموعات وبين هذه الأجرام لا تقاس لا بالسنتي ولا بالمتر ولا بالكيلو متر ولا بالميل، ميل يساوي 1.6 كيلو متر، إنما تقاس بقياس آخر، بمقياس آخر اسمه السنة الضوئية، مسافة بين نجم ونجم بيقيسوها بالسنة الضوئية. ايه السنة الضوئية دي؟ سرعة الضوء 300,000 كيلو متر في السنة، اضرب بقى 300,000 كيلو في 60 تديك سرعة الضوء في الدقيقة، كمان اضربها في 60 تديك سرعة الضوء في الساعة، كمان اضربها في 24 تديك سرعة الضوء في اليوم، اضربها كمان في 365 تديك سرعة الضوء في السنة. بكل نجم ونجم آلاف بل ملايين من السنوات الضوئية. سبحان الله، هذا ملك واسع وملكوت فسيح لا يتخيله عقل ولا يتصوره إنسان. لما ذهب هذا المجنون الروسي إلى الفضاء فقال صعدت إلى السماء فلم أرى شيء، لم أجد الله، فضاء، أنت ابني ما طلعتش، أنت في نقطة في كون الله، وهل ستستطيع أن تصل حتى إلى السماء؟ لا تستطيع. تحرك السفن الفضائية يا أخوانا في الكون في الفضاء في حدود المجموعة الشمسية بتاعتنا اللي بيسموها ضرب التبانة. المجموعة الشمسية دي كحلقة ملقاة بأرض فلاة بالنسبة لما في الكون حولها، لا تساوي شيء بالنسبة اللي حواليها من الأجرام السماوية والمجموعات الشمسية. الشمس بتاعتنا اللي بتطلع دي وحر نار في أيام النار، والناس بتخاف تطلع من بيوتها في أيام حرارة درجة حرارة 60 و70 و80 في دول الخليج، هذا النجم نجم متوسط. الشمس ده نجم متوسط. في المجموعة بتاعتنا نجوم أعظم منه وأكبر منه، لكن بعيد بعيد بعيد بعيد عننا بملايين السنوات الضوئية، هو داخل المجموعة بتاعتنا. ضوء الشمس بيوصل لنا إلى الأرض في 9 دقائق. يعني المسافة بينك وبين الشمس قد إيه؟ اضرب بقى 9 دقائق في 60 عشان تحول لثواني، في 300,000 عشان تعرف المسافة. ضوء القمر بيوصل لك في دقيقة، يعني اضرب 300,000 في 60 عشان تعرف المسافة بينك وبين القمر. فإذا الكون مترامي وواسع وفسيح لا تتخيله بعقلك، فكيف بالله عليك أن تتخيل صفة من صفات الله أو تتخيل عظمة عرشه سبحانه وتعالى؟ صعب. إذا نقول إيه؟ آمنا بذلك كله وأن كلا من عنده سبحانه وتعالى. ومع كل هذه العظمة ومع كل هذا الكبرياء لم يخلقك هملا ولم يدعك سدى، إنما أرسل إليك الرسل كرامة لك وحماية لعقلك من التدني إلى مستوى الحيوان، وأنزل لك الكتب، بل أنزل لك أعظم وأشرف كتبه القرآن الكريم. القرآن الكريم أنزله لك ليرفعك. ولقد كرمنا بني آدم، أي باتباع الحق، فلا كرامة لمن اتبع الباطل ولا كرامة لمن اتبع الهوى والشهوات، إنما الكرامة كل الكرامة لمن اتبع الله ورسوله، لمن اتبع الحق، لمن اتبع القرآن الكريم. وسيظهر هذا التكريم يوم القيامة على حقيقته، وإلا فأهل الإيمان في الدنيا هم أهل الكرامة، لأن الله استودع اسمه الأعظم بين جنباتهم وحرك ألسنتهم بذكره وملأ قلوبهم بنور هديه سبحانه وتعالى، فهي كرامة والله. أنت مكرم حينما أعانك على أن تقف بين يديه وتسجد على أرضه تسبحه سبحان ربي الأعلى، كرمك. وغيرك أهانه لأنه استكبر على السجود بين يديه. أنت مكرم فكيف تشعر بالذلة؟ أنت معظم فكيف تشعر بالخزي؟ أنت مكرم ومعظم لأن الله اصطفاك واجتباك، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن هذه الآيات تدل على أن العرش حقيقة وأنه ليس فلك وأنه ليس مجاز. وانظر إلى هذا الشعر الذي قاله أمية ابن أبي الصلت، وهو أحد شعراء الجاهلية ولم يسلم. قال: مجد الله فهو للمجد أهل. كان كثيرا ما يسمع كلام اليهود والنصارى، فكان يجعل أو يؤلف شعرا على ما يسمعه ويقتنع به ويحبه من كلامهم. يقول: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائكة سورا. الملائكة سورا، سور هنا مش معناها تصوير، يعني سور مائل العنق. السور هو مائل ايه؟ العنق، وهو جمع أسور. السور جمع أسور، وهو صاحب العنق المائل. الملائكة عاملة كده لا تستطيع أن تنزل رأسها، من البهاء والجلال والعظم والكبرياء لله تبارك وتعالى، من التسبيح والتحميد والتبجيل والتمجيد والإجلال والتمجيد. بل إن إسرافيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث يقول: كيف أضحك وقد التقم صاحب الصور الصورة، وبصر أو شاخص ببصره إلى العرش متى يؤمر فينفخ. ده من الأدب، وإسرافيل حاطط البخ على بقه كده وناظر إلى العرش، استني لما رب العالمين يقول له انفخ فينفخ. ولإسرافيل ثلاث نفخات في الصور: نفخة يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة يقوم بها كل من في السماوات وما في الأرض، والنفخة قبل الصعق نفخة يموت بها كل من في السماوات وما في الأرض، اللي هي لحظة قيام القيامة. فثلاث نفخات: نفخة صعق، نفخة إماتة، ونفخة صعق، ونفخة قيام لرب العالمين. فهو ينتظر متى يؤمر فينفخ. الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يضحك ملء فيه، ليه؟ لأن في أي لحظة ممكن إيه؟ يؤمر إسرافيل بالنفخ فينفخ، فكيف تضحكون. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجارية. عبد الله بن رواحة كان له جارية وكان يطأها ككل الجواري، فدخلت عليه امرأة ذات ليلة، أو استيقظت امرأته ذات ليلة فلم تجده بجوارها في فراشه، فقامت فدخلت حجرة الجارية تنظر أهو مع الجارية، فإذا به معها في لحافها يعني يطأها، فذهبت إلى مطبخها وأتت بشفرة غيار. هو طبعا شعر بالموقف فأسرع بالخروج فقابلته، قالت له: فعلت وفعلت؟ قال: ما فعلت. حصلش. قالت: طب اقرأ القرآن. أصدق؟ لأن الجنب لا يقرأ القرآن. طبعا هو كان جنب، فكيف يخرج من هذا الموقف؟ قال هذه الأبيات، والمرأة كانت من حفظ القرآن يعني ضعيفة، عندها بعض حفظ بعض الصور القصيرة اللي تصلي بها، مش حفظ القرآن كله. فقام تلا عليها هذه الأبيات، قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فقالت له: آمنت بالله وكذبت بصري. شوف الإيمان كان عند النساء شكله ايه؟ على فكرة تصدق، مش لو حلف لها على المصحف حتى تقول لها ابدا ما صدقش انا شايفه بعيني. وهذا دليل على ان الله غير معظم في قلوب الكثير. لو ان الله عظيم في قلبك فمتى اقسم لك احد بشيء على شيء صدقه، حتى وان رايت بعينك خلاف ذلك، ليس ذلك الا تعظيما لاسم الله، تعظيما لاسم الله. آدم عليه السلام لما حلف له إبليس وقاسمهما يعني حلف لهم بالله إني لكم لمن الناصحين، فراح مصدقين وكلوا من الشجرة تعظيما لاسم الله. سيدنا عيسى عليه السلام لما سار مع هذا اللص وأكل الرغيف، لما رأى اللص يسرق فقال له: أتسرق؟ قال: والله ما سرق. قال: آمنت بالله وكذبت عين، وهو شايف بيسرق. فهذا تعظيم لاسم الله. فإذا أقسم لك أحد بالله فصدق باسم الله، لا تكذب، حتى وإن رأيت بعينك خلاف ما أقسم لك عليه. فهذا باب تعظيم اسم الله تعالى، وهذه الطريقة تؤدي بالإنسان إلى أن يعظم اسم الله. لو الإنسان التاني بقى انت حلف لك بالله وانت سددته بعد كده هيرتجف ويخاف، لانك لا شك ستنذره وتخوفه انه من حلف بالله كاذبا فهذا يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم لا توبة له. قضي لا كفارة لك، مش كفارة يحلف بالله كذاب، ملوش كفارة. مش رأيت 10 مساكين ولا يكسوهم ولا 6 ايام يبقى كفر، لا. حلف بالله كاذبا او حلف بالقرآن كاذبا او حلف باسم من اسماء الله كاذبا فهذا يمين غموس يغمس صاحبه في الاثم ويغمس صاحبه في نار جهنم، وليس له كفارة الا ان يتوب فيحسن في التوبة ولا يرجع الى هذا الامر مرة ثانية، فان شاء الله قبل توبته وان شاء عذبه على استهانته باسمه. فعبد الله بن رواحة قال هذه الأبيات وكان من ضمنها البدة: وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد. يعني عبد الله بن رواحة يجيب الكلام ده من عنده؟ لا شك أن الصحابة لا يتفوهون بكلمة إلا بما سمعوه عن رسول الله، فهو سمع من رسول الله أن الله على العرش استوى وأن الملائكة تحمل عرش ربها وأن العرش حقيقة لا مجاز ولا فلك. ذكر هذا ابن عبد البر وغيره من الأئمة الأربعة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. المسافة دي، المسافة دي من أذنه لكتفه العاتق كام؟ مسيرة 700 عام. امال هو الملك كله قد ايه بقى؟ اضرب كده المسافة دي اللي هي من ودنك وكتفك، شوفها دي تساوي 700، شوف المسافة دي تساوي قد ايه من طولك او من اطول رجل او من طول ادم عليه السلام اللي هو 60 ذراع في السماء، حوالي 42 متر كان طول سيدنا ادم، وعرضه 7 اذرع حوالي 5 متر. فشوف قد ايه بقى هذا الملك الذي هو احد حملة العرش. وفي حديث ان حملة العرش اليوم 4 ويوم القيامة 8. اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل. اذا كان هذا ملك من ملائكة الله عز وجل وهو مخلوق وهو بهذه العظمة، فكيف بالخالق جل وعلا؟ واما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8؟ وكيف يصنع بقوله تعالى: وكان عرشه على الماء في اول سورة هود؟ ايقول ويحمل ملأ ويحمل ملكه يومئذ 8؟ لو احنا شلنا كلمة العرش وحطينا بقى معنى العرش ليه الملك، يبقى ويحمل ملكه يومئذ 8. طب وكان ملكه على الماء ينفع؟ تأويل باطل. فيكون موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ كلا. أما الكرسي أيضا فقد قال الله في شأنه: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قيل هو العرش، ولما أقول لك قيل ده صيغة ايه؟ تضعيف، لم ينسب القول الى قائل، وانما هذا مما يتناقله الجهلاء والذي لا يعتد به. اما العرش غير الكرسي والكرسي غير العرش. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن ابي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: الكرسي موضع القدمين. الكرسي موضع القدمين، حط جنبها ليس كمثله شيء، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. فقد روي مرفوع، والصواب انه موقوف على ابن عباس. هذا من ايه؟ من تفسير ابن عباس. وابن عباس لا يفسر بالذات في ايات الاخبار مش من عنده، ممكن في ايات الاحكام المفسر ينظر في ايات الاحكام ويستنبط منها احكاما ويجتهد في الاحكام التي لا نص فيها صريح، لكن ايات الاخبار ما ينفعش. الآية بتخبر عن الله، ولذلك كانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم. الآية دي ليس فيها أمر ولا نهي ولا فيها حكم من الأحكام، لا تحتوي إلا على الإخبار عن الله. 10 جمل ما بيتكلموش إلا عن رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الفاتحة. والعرش والكرسي والسماوات والأرض مخلوق من مخلوقاته، فلا تقولوا عن العرش علمه أو الكرسي علمه. وينسب هذا القول لابن عباس وهو ضعيف، نسبة أن الكرسي هو العلم ضعيف ايضا ابن عباس. والمحفوظ عنه ما رواه ابن ابي شيبه اللي هو الحديث الايه المتقدم الذي ذكرناه في قوله الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى. ومن قال غير ذلك فليس له دليل الا مجرد الظن. ينفع يا اخواننا نتكلم في ايات الاخبار بالظن او بالفلسفه او السفسطه؟ ده ربنا بيخبرك عن شيء انت ما شفتوش. أتصدق الله أم تكذبه وتحاول أن تؤول هذا الخبر؟ ليس لك حق في ذلك. الذين أولوا صفات الله كذبوا الله تعالى. الله أخبر عن نفسه أنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وينادي هل من مستغفر، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر. ثم أنت تقول لا لا ينزل، تنزل رحمته، ينزل أمره، ينزل ملك من الملائكة. هتعرف انت عن رب العالمين؟ انت شوف هو قال انا انزل، انت تقول لا. يقول ويأتي ربك، جاء ربك والملك صفا صفا، يجيء يأتي يوم القيامة مجيئا واتيانا يليق بجلال وجهه عظيم سلطانه. لماذا تؤول؟ لماذا تحرف؟ لماذا تكذب الله؟ قلنا كل آيات الصفات أخبار عن الله، والخبر لا يجوز تكذيبه ولا يجوز تأويله ما دام لم يأتي في النص ما يأمرك بحمله على التأويل. خبر لا يؤول، لا يحرف، لا تقول أنه مجاز. فالمجاز يجوز نفيه، المجاز في اللغة يجوز نفيه. فهل يجوز نفي آية من آيات الله ونفي خبر من أخبار الله؟ لا يجوز. يبقى لازم تلتزم بما جاء في الكتاب، فليس لك دليل إلا مجرد الظن إن قلت أن العرش كناية عن الملك والكرسي كناية عن العلم. هذا ظن سيء وتكذيب لله، والظاهر أنه من جراب الكلام المزموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف أن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، كالمرقاة. إذا كان العرش والكرسي حق، ذكرت أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوقه، وأنه مستغن عن العرش وما تحته. قال الكاتب المؤلف الطحاوي وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أما قوله ومستغن عن العرش وما دونه، ففي قوله تعالى فإن الله غني أنا العالمين. فالله غني عن كل المخلوقات، سواء كان عرش أو كرسي أو سماوات أو أرض أو جن أو إنس أو ملائكة أو طير أو حيوان، مستغنى عن كل هذا. الله الغني وأنتم الفقراء. والغنى هنا صفة ذاتية، مش غنى عن عرض، زي ما واحد مثلا يقول ده غني وده فقير، ليه؟ أصل ده معاه وده ما معهوش. لا لا. أما في حق الله فالغنى صفة ذاتية، هو غني بذاته، ليس غنى عن كثرة العرض. مش غني علشان يملك السماوات والأرض وعلشان يملك خزائن السماوات والأرض، لا، إنما هو غني لأنه هو الغني، هو الأحد الصمد. صمد أي الغني الذي انتهى في غناه، يعني منتهى الغنى، لا غنى يقارب غناه، فيش حد مخلوقاته أبدا يقارب غناه، حتى لو ملك السماوات والأرض والجبال والهواء والوحش والطير، لا يقارب كل ذلك شيء من ملك الله. اسمع قول المولى عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولك وآخرك، وإنسكم، طبعا عبادي هنا يدخل فيه الملائكة، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألته، كل واحد مهما يطلب هديله اللي هو طلبه، لم ينقذ ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. حط الإبرة في البحر كده شوفها تطلع بإيه. لو جيز أنها تأخذ شيئا من ماء البحر لما استطعت أن تقول أبدا أنها أنقصت منه شيء، لأن الجزء اللي خدته لا يساوي شيء بالنسبة لإيه؟ لهذا الكل. فملك الله لا ينفد أبدا، سبحانه وتعالى يمينه ملأى لا تغيضها نفقة. انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، وبالرغم من ذلك يحببكم فيه وينعم عليكم ويعفو عنكم ويغفر لكم ويسامحكم، يسمع سده وشتمه سبحانه وتعالى ويعفو ويصفح، وليس أحد أصبر على سمعه منه سبحانه وتعالى، ويقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله هو الغفور الرحيم. سبحانه ملك. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه من العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه. يبقى خلق العرش، خلق الكرسي، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الملائكة، الجن، الإنس، الوحش، الطير، النبات، الهواء، كل شيء خلقه لا لاحتياجه إليه، بل هذا من فيض خزائن رحمته وفضله وكرمه، فهو لا يحتاج إلى شيء، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، محيطا به، حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. يعني مش كل حاجة أعلى من حاجة يبقى اللي تحت شايل اللي فوق، واللي فوق ايه محتاج للي تحت، مش شرط. هيضرب أمثلة. يقول: فانظر إلى السماء، السماء فوق الايه؟ الأرض، مش كده؟ كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ يعني لو أن الأرض ذهبت الآن أصبحت رمادا، هل ستسقط السماء؟ لقد رفع السماء بغير عمد ترونه، فكما أن السماء غير محتاجة إلى الأرض ولا الأرض تحوي السماء، فكذلك العرش وما فوق. فالله لا يحتاج إلى العرش، والعرش لا يحتوي المولى، ولا الكرسي يحتوي العرش، ولا السماوات تحتوي الكرسي والعرش، بل الكرسي السماوات والأرض فيه كحلقة ملقاة بأرض خلاء. فإذا كان العرش إذا كانت الكرسي بهذا الاتساع فلا أظن أنه يفتقر إلى السماوات ولا إلى الأرض، وكذلك العرش بالنسبة للكرسي. يقول كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليه؟ فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، يعني لا يلزم من علوه حاجته لما إيه؟ لما تحته، بل لوازم علوه من خصائصه، لأن أحد صفاته أيضا الذاتية أنه إيه؟ الأعلى العلي سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، هذه صفة ذاتية له، فهو لا يحتاج إلى شيء ولا يفتقر إلى كرسي ولا إلى عرش ليعلو به على خلقه. هي حمله، يقول بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل. يعني على الرغم أنه أعلى وعلي، إلا أنه يحمل العرش والكرسي والسماوات والأرض بعظيم قدرته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يبقى على الرغم من السماوات والأرض تحت، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض، مش هو مفتقر إلى السماوات والأرض ولا مفتقر إلى العرش ولا إلى الكرسي. وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للنقل أو للتنزيل، وسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. عشان كده بقول لك الدليل، خلي بالك من الحتة دي أوي، ما تقولش الواحد طب قول لي الدليل إيه، يوم يقول لك أهو القياس العقلي يقتدي ذلك، القاعدة تقول ذلك، القاعدة الكلامية. لا، الدليل يعني آية من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة رسول الله أو إجماع لصحابة رسول الله أو من بعدهم من فقهاء الملة وعلماء الأمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فهؤلاء أهل التعطيل، أهل الكلام والفلسفة والصفصطة، فارقوا الدليل أي فارقوا الكتاب والسنة، فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال كيف قيل كيف استوى، يعني السائل بيقول له كيف استوى، فقال الاستواء معلوم يعني لغة وخبرا عن الله، علمنا أنه استوى أخبرنا بذلك، وعلمنا معنى الاستواء في اللغة يعني على وارتفع. والكيف مجهول، كيفية مجهولة يعني لدى كل المخلوقين، لا يعرف كيفية استواءه سبحانه وتعالى، فلا يعرف كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. ويروى هذا الجواب أيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى وأما قول المؤلف محيط بكل شيء وفوقه، في بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير إيه الواو، وهذا خطأ. والنسخة الأولى هي الصحيحة أو الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، الله محيط بكل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. فكما قال الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذا معنى باطل طبعا، وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقط بعض النسخ سهوا أو استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد، عشان يقول ان فوق العرش برضو ايه مخلوقات، وانكارا لصفة الحقية، وإلا فقد قام الدليل على ان العرش فوق جميع المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش، والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. أما كونه محيطا بكل شيء فقد قال الله تعالى والله من ورائهم محيط، وقال ألا إنه بكل شيء محيط، وقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، برضه عشان ما حدش يسمع كلمة محيط دي يوم يتخيل محيط يعني كده ايه زي كده يعني إحاطة الفلك، لا، ما احنا قلنا كل صفة من صفات الله حط جنبها ايه، يبقى محيط ليس كإحاطة الفلك بما داخله من أجرام، لكن إحاطة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. يقول وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، فأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة. عارف الخردلة؟ الناس اللي كانوا عايشين زمان يقول لك فين الخردلة؟ زي المليم كده، حاجة دقيقة جدا، أو يعني تساوي حوالي 4 درهم تقريبا، أو عدد من الجرامات يعني لا تساوي شيء، لما تحط أنت مثلا 5 جرام في إيدك كده بالنسبة ليك، الخردلة دي بالنسبة ليك كلها كده على بعضك، هل تساوي شيء؟ فكون الله تعالى ولله المثل الأعلى بسماواته وأرضه كالخردلة في كف أحدكم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن وفي كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، يعني كل الكون باتساعه وأطرافه المترامية بالنسبة للعظيم الكبير المتعالي لا شيء لا شيء، إنما هذا المثل يضرب للتقريب لتقريب الفهم فقط. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضاه وأحاطت قبضته به، وإن شاء جعلها تحته يعني وضعها بجواره، وهو في الحالين مباين له يعني بعيد عنه مفارق له عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف ووصف وصف. إذا كانت الخردلة وهي في إيدك كده أنت برضو فوقها حطها في إيدي أهو وأنا أعتبر أعلى منه، وضعتها بجواري تحتي بجواري يمين شمال، كل هذه تدل على أني فوق هذه الخردلة لدقتها وعظمة جسمي بالنسبة إيه له. فهذا مخلوق لمخلوق، والله تبارك وتعالى سيدنا ابن عباس ضرب المثل لعظمة العظيم سبحانه وتعالى بالنسبة لكل هذه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض والكون باتساعه كالخردلة في يد أحدكم بالنسبة لله تبارك وتعالى. وهذه أمثلة فقط للتقريب، هذه أمثلة للتقريب وليس للمطابقة، يعني ما فيش مطابقة بين الخالق والمخلوق في هذا المثال، إنما هي للتقريب. كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وذكر قول المولى عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، قال صلى الله عليه وسلم على المنبر يقبض الجبار الأراضين والسماوات بيمينه ويهزها هز، عليه وسلم يعمل كده يهتز فوق المنبر فيرتج به المنبر. هذا مثال توضيح وليس تطبيق، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يجي يضرب مثال ويعمل شبه كده او يقبض بصل بيده او يحرك او شبه ذلك، هذا للتقريب وليس للتطبيق والمشابهة والمماثلة، للتقريب مثال توضيحي تقريب وليس للمطابقة والمشابهة والمماثلة. ليه؟ لان الله قال ليس كمثله شيء. يقول: فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف، فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها آل. يعني في كل وقت قادر أن يفعل هذا بالسماوات والأرض، ولكنه سبحانه وتعالى شاء أن يكون هذا وقدر وقدر أن يكون هذا يوم القيامة. ولا يعني هذا أنه قادر يوم القيامة وليس بقدر اليوم، بل لا تتجدد له قدرة سبحانه وتعالى. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرش فوق سماوات، أو يدني إليه من يشاء من خلق، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدر. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية رب تعالى في رؤية رب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ لما قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة، وذكر أنكم ترونه كالقمر ليلة البدر. فقالوا: إزاي يعني يسعنا؟ إحنا اقتلوا للخلق، إذا النهاردة عدد الناس على الأرض 6 مليار، فكيف بمن سبقونا وكيف بمن يلحقون؟ مليارات، ده غير عدد الجن وغير عدد الملائكة. كيف يرى كل هؤلاء الرب جل وعلا؟ كيف يسعنا ونحن يومئذ كثير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، أي في خلق الله. هضرب لك مثال تقريبي توضيحي. قال: هذا القبر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به. كل واحد شاف نفس اللحظة ويقول لك: أنا شفت القمر، ده أنا كنت ماشي مع القمر، ده أنا كنت قاعد لوحدي أنا والقمر، ده أنا كنت بناجي القمر، ده كان القمر بيناجيني. الكلام اللي بيقوله الشعراء بقى والمحبين والمجانين والمخابين. فكل هذا الكلام يعني حقيقة، كلنا بنشوف الأمر في لحظة واحدة. فكيف يعني يستبعد ذلك عن الرب تبارك وتعالى وهذا مخلوق ومخلوق؟ يقول: والله أكبر من ذلك، وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. أسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ويفهمني وإياكم ويميتني وإياكم على طاعته ومحبته وحسن الاعتقاد فيه.